هذا السائق واقف بطريقة صحيحة ويمكنه استعمال هذا الهاتف. ألف لقضاء حاجة شخصية، ب لإعلام طبيب، جيم في حالة عطب. أعيد، هذا السائق واقف بطريقة صحيحة ويمكنه استعمال هذا الهاتف. ألف لقضاء حاجة شخصية، ب لإعلام طبيب، جيم في حالة عطب.